ثلاثة ضعف ثلاث مرات وطلعت تسعة. نعم واضح كذا. طيب طيب خذي عمار تعرف تقسم؟ طيب خذي عط عمار يعني إلى الآن كذا تستطيعون تقسمون أي مسألة في الفرائض. أخذت الفروض وأخذت العصابات وأخذت تأصيل المسائل وتصحيحها كذا خلاص كل الباقي متفرع عن هذا. يعني المناسخات متفرع عن هذا، الغرق والهدمة متفرع عن هذا، والخنثى متفرع عن هذا. يعني زي ما تقول الأبواب القادمة مراجعة لهذا بس بتوسع. يلا خلنا نعطيكم مسائل أسهل لكم. لو هلك هالك أبسألك عن السؤال هذا، قل صح ولا غلط وصحح لي. لو هلك هالك عن أربع جدات صح ولا غلط؟ غلط صح؟ ها قل صح ولا غلط؟ صح. بس أنا في سؤالي لك علمتك هو صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ صح. وش تقول يا هشام؟ صح. وش تقول يا نعم يا محمد؟ ها شو جدتان؟ لا نعم. ها صح يعني؟ ايش تقول يا ابراهيم؟ نعم ما تصح ليه؟ يعني ما في جدات، هي ثلاث بس، ثلاث جدات، أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب، يعني وأم الجد من الأب. وأنا قلت لك صحح لي يعني غلط. طيب حط ثلاث جدات وأختين شقيقتين بس عشان ما أطول عليكم عشان تفهمون أحسن. لا يا شيخ عمار حط الفروض بعد الخط، يعني السدس والثلثين انقلها هناك، السدس واحد والثلثين ستة قسم ثلاثة اثنين أربعة يصير كذا. طيب يصير هنا رد حط خمسة. تمام. طيب خل بسألك بعدين تكتب واحد وثلاثة وش بينها؟ وبعدين وش نسوي؟ ها ايوه ناخذ كامل العدد حطه هنا. تمام. واربعة واثنين وش بينهن؟ ها شي شي ها موافق ايش شو موافق ها مداخلة ومن مناسبي الزائدة الناظم ومناسب الزائدة ولا لا؟ طيب ما حفظتها ما حفظت. يعني ايش تسوي؟ ها يعني شو تسوي الحين؟ أربعة تقسيم اثنين شو تسوي فيها؟ ها ها يعني نعدل فيها شيء ولا ما نعدل؟ ما نعدل. طيب شو نسوي الحين عشان تعدل؟ طيب احنا عندنا ثلاثة، نضرب خمسة ضرب ثلاثة يساوي 15، واحد ضرب ثلاثة، واربعة ضرب ثلاثة 12، خلاص 12 لكل واحدة من الاختين. لكل واحدة من الاختين كم سهم؟ ستة. تمام، خذ يا محمد يلا. لو هلك هالك عن زوجتين وثلاثة إخوة لأم وأخت شقيقة وأربع أخوات شقيقة، الزوجتين يأخذون كم؟ الربع صحيح، والإخوة لأم ثلث، وأخوات الشقائق ليه؟ مو بأخوان، إحنا نبغى نساء. ها ثلثين، تمام. أصل المسألة من كم؟ 12. طيب الزوجة الزوجتين كم؟ ثلاثة، والأخوات والإخوة اليوم أربعة، والأخوات الشقائق ثمانية. ليش؟ 12. تمام. طيب تمام، بس لحظة شوي، أنا بسألك عشان ثلاثة واثنين وش بينهن؟ تبع وش نسوي؟ ناخذ كامل الرؤوس. طيب حط هنا اثنين. طيب وأربعة وثلاثة وش بينهن؟ تبع وش نسوي؟ كامل الرؤوس ثلاثة. طيب وثمانية وأربعة تداخل، خلاص مقسمة هذه ما نجيها. طيب وش نسوي الحين؟ اثنين ضرب ثلاثة ستة. طيب خمسة عشر ضرب ستة ها تسعين. تسعين تمام. طيب ثلاثة ضرب ستة 18، واربعة ضرب ستة 24، ثمانية ضرب ستة 48. تمام تمام. تعرف يا محمد تقسم؟ يلا بس لا تقلب لنا الثلثين. ها لا انا اعطيك. لو هلك هالك عن ثلاثة ابناء وثلاث زوجات وجدة، الأبناء الباقي والزوجات الثمن والجدة السدس، كم أصل المسألة؟ تعرف الناظم والثمن وينضم إليه السدس فصل صادق فيه الحدس، أربعة يتبعه عشرون من 24، يعرف الحساب أجمعون. طيب الزوجة الثلاثة والجدة أربعة، والأبناء ليه؟ سبعتاش. طيب أبسألك يا محمد، بسألك خل سبعتاشر وثلاثة شبين ها وبانا شو تسوي؟ ناخذ عدد الرؤوس، حط هنا ثلاثة. تمام،

وأي كتاب تراه جيد في المعرض يعني تشتريه، وقد ما تقرأه اليوم تقرأه بعد 40 سنة، أي كتاب مفيد اشتره. وفيه في الآن مع الوسائل المكتبة الشاملة في الكمبيوتر فيه كتب كثيرة، لكن الشخص يقرأ ماذا اللي ذكرنا لكم، هذه اللي ذكرنا لكم تقريبا هي عيون كتب المذاهب. وفيه كتاب إذا وجدتوه ما أدري يباع ولا لا اسمه القاموس الفقهي، هذا كتاب ممتاز يبين فيها كل اصطلاح عند الفقهاء، يبين لك في الوقت المعاصر ما هو الفرسخ كم طوله، الميل كم، المرحلة كم، الصاع كم، وهكذا. هذا كتاب جيد اسمه القاموس الفقهي. يقول هل توصي بحفظ نونية ابن القيم؟ هي جيدة لكن الإنسان يقرأ ما يحفظها، يعني يحفظ خليه يحفظ بلغ المرام أفضل وأنفع. نعم. يقول كتب أصول الفقه، أصول الفقه يعني لو شرح الورقات الشيخ عبد الله الفوزان يكفي، وتوسع شوي روضة الناظر لابن قدامة، وهذان الكتابان يكفي عن كل كتاب، لأن غالب كتب أصول فقه المتوسعة مبنية على علم الكلام، وعلم الكلام الإنسان ما له حاجة فيه. فإن جهل هو مكتبة الشيخ بن باز رحمه الله صغيرة جدا، واكثرها يعني ما يمكن بس كم دولاب بس، يعني ليست كبيرة، لأنه هو وغيره من العلماء يركز على متون وشروحاتها بس، مثل ذكرنا لكم الشيخ بن باز حافظ الزاد ويقرأ شروحاته الألفية وشرح بن عقيل والأجرمية، الفرائض حافظ الرحبية ويشرحها حتى كان يقرأون عليه الرحبية ويشرحها رحمه الله. يعني الإنسان لا يتشعب في القراءة، وإنما يأخذ المتون وشروحاتها يكفي مرة. يقول كتاب في الشعر إذا كان الشعر يعني فيها حكم وفوائد، فيها أديب توفي رحمه الله اسمه عبد الله بن خميس، جمع بين العلم وبين الأدب، له كتاب في مجلدين، مجلد للشعر الفصيح ومجلد للشعر العامي، يترك العامي خذ الفصيح. كتاب الشيخ عبد الله بن خميس هو أحسن كتاب له في الشعر. يقول إذا ردنا كتاب في تزكية النفس كتاب نأخذ تزكية النفس هو طريق الهجرتين لابن القيم رحمه الله. يقول ما الأفضل حفظ النظم أو النثر؟ طالب العلم مخه واسع يتعود على النظم والنثر، فيكون كسلان فقط النظم، لا خلى نظم ونثر حتى يكون عنده سهل كل شيء. يعني كتاب بن خميس هذا أفضل أبيات شعر لجميع الشعراء في الجاهلية وما بعد الجاهلية وضع فيه، يعني كل بيت أحسن من الثاني، كل بيت أحسن من الثاني، بس أظنه غير موجود الكتاب. يعني طنا غير موجود في المعرض يعني وله مطبوع. ابن القيم رحمه الله كانت كتبه كثيرة، مات وكتبه قسمت على أولاده، ولما مات أولاده قسمت على أحفاده ولا انتهت. رحمه الله كانت كثير الكتب. يقول كيف نبر بوالدينا ونحن بعيدون عنهم؟ الدعاء، سندعي لهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. وأعظم بر بالوالدين أن يطلب ابنهما العلم أو ولد صالح يدعو له، وكل أم وأب يتمنى أن ابنهما من أهل العلم حتى ينفعهم في الدنيا والآخرة بالدعاء والصلاح. طيب إبراهيم، لو صليت بمحمد بعمر، أنت عمر، لو صليت بمحمد معي ثم تبين لك بعد الصلاة بعد ما صليت أنك أنت غير متوضي، أنت الإمام، تعيد صلاتك ولا أنت وياه تعيد صلاتكم ولا ما تعيدون؟ أنت تعيد. ليه نعم يا سيد، ليه ما عيد؟ تلين أو تعليل أو تعليل أدري، هذا أول مرة أسمع بالدليل. ها إن أصابوا فلكم ولهم، إن أخطأوا فلكم عليهم. ولممكن إمام لعاب إذا كل ما صلى يقول ترى ما توضيت عشان هم يصلون، لكن لا هو يعيد لوحده.